ألا أسعديني بالدموع السواكب على الوجد من صرم الحبيب المغاضب، فسحي دموعا هاملات كأنها لها آمر بالفيض من تحت حاجبي، ألا واستزيديها هوى وتلطفا، وقولي لها في السر يا أم طالبي، لماذا أردت الصرم مني ولم أكن كعهدكم بي بالمروق المواربي؟ وإن كان هذا الصرم منك تدللا فأهلا وسهلا بالدلال المخالب، وإن كنت قد بلغت يا فوز باطلا تقول عني فاسمعي ثم عاتبي، ولا تعجلي بالصرم حتى تبيني أقول محق كان أم قول كاذب. كأن جميع الأرض حتى أراكم تصوروا في عيني سود العقارب، ولو زرتكم في اليوم 70 مرة لكنت كذي فرخ عن الفرخ غائب. أراني أبيت الليل صاحب عبرة مشوقا أراعي مبعدات الكواكب، أراقب طول الليل حتى إذا انقضى رقبت طلوع الشمس حتى المغارب، إذا ما مضى هذان عني بلذتي فما أنا في الدنيا لعيش بصاحبي. فيا شؤم جدي كيف أبكي تلهفا على ما مضى من وصل بيضاء كاعبي، رأت رغبة مني فأبدت زهادة، ألا رب محروم من الناس راغبي، أريد لأدعو غيرها فيجرني لساني إليها باسمها كالمغالب. يظل لساني يشتكي الشوق والهوى وقلبي كذي حبس لقتل مراقبي، كأن بقلبي كلما هاج شوقه حرارات أقباس تلوح لراهبي، ولو كان قلبي يستطيع تكلما لحدثكم عني بكل العجائب، كتبت فأكثرت الكتاب إليكم على رغبة حتى لقد مل كاتبي. أما تتقين الله في قتل عاشق صريع نحيل الجسم كالخيط ذائب، فأقسم لو أبصرتني متضرعا أقلب طرفي ناظرا كل جانبي، وحولي من العواد باك ومشفق أباعد أهلي كلهم وأقاربي، لأبكاك مني ما ترين توجعا كأنك بي يا فوز قد قام نادبي. لقد قال داعي الحب هل من مجاوب، فأقبلت أسعى قبل كل مجاوبي، فما إن له إلا إلي مذاهب تكون ولا إلا إليه مذاهبي.